فحينئذ تقول اقرب شيء الى الله سبحانه وتعالى، فمتى ما اخلصت في هذا العمل الله سبحانه وتعالى سيجيبك ويستجيب دعاء اقرب ما يقول العبد عن ربه ورسوله. اذا نتبين من هذا ايها الاخوه ان المراه دائما ينبغي ان يكون على صله بالله، وان الانسان بشر وكثيرا ما يخطئ. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم خطاؤون وخير الخطائين التواب. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وفي الحديث لو لم تؤمنوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يؤمنون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لكن ليس معنى هذا ان الانسان يكرر بالسيئه والذنوب، لا، انما اذا وقع في خطيئه او اقترف معصيه او ذنب فعليك ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وينيب ويرجع، لانه لا يضمن لو تكرر منه ذلك العمل اي السيء ان تحصل منه توبه اخرى. قال والذين اتفقوا على انه حال اختلفوا هل هو حال بالقرب او بالبعد على ما حكينا. يعني هل هو حال بالقرب، ما معنى القرب والبعد؟ يعني مجرد ان يقسم يربط ذلك الاستثناء بالمستثنى منه، اي يربط المشيئه بيمينه دون وجود فاصل. وبعضهم كما سمعتم يرى ان الفصل الاضطراري او العارض لا يؤثر، كما قال لو توقف نفس الانسان لو سعد لو حصل له عارض من الالم او نحو ذلك في هذه الحاله لا يؤثر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، وحتى عند المالكيه ليس كما اطرح المالك لان مذهبهم في تفصيل. لكن ان وجد عارض اجنبي فالشافعيه ايضا والحنابله الذين قالوا له او مستثنى من ذلك العارض يقولون يؤثر. يعني نفرض ان انسانا اقسم ثم دخل مع اخر في حديث فبعد ان خارج عن هذا حينئذ يقول دخل في الكلام حديث اجنبي فاكثر فيه فقط. لكن عند الحنابله روايه اخرى كما قلنا او قول في المذهب او لبعض اتباع المذهب ان له ان يستثني ما دام في مجلسه. قال وقد احتج من رأى أنه حال بالقرب بما رواه سعد عن سماك بن حرب عن عكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا قالها ثلاث مرات ثم سكت ثم قال إن شاء الله. انظروا الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم في هذا الحديث، وقد ذكرنا أمثلة في ليلة البارحة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم ويحلف أيمانه متكررة في مواعظه وفي خطبه وفي مجالسه. والقسم من ذلك كما ذكرنا هو تأكيد ذلك الأمر وتحقيقه وتدبيره في أذهان الناس، وبينا أن القسم من الأمور التي يؤكد بها. وأنتم تعلمون كما ذكر أهل البلاغة أن المخاطب أحيانا يكون قد ينتهي فهذا لا يحتاج أن تأتي له مؤكدا، تطرح عليه الخبر مجردا ونقبله. وأحيانا يكون الإنسان مترددا بالأمر فتطرح له مؤكدا وحكما، أحيانا يكون منكرا فهذا المنكر يحتاج أن تأتي له ببراهين مرجحات قوية حتى ترفع ذلك الوهم وتطرح الشك والتردد الذي وقع فيه. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، والله لا أغزون قريشا، ثم سكت ثم بعد ذلك قال إن شاء الله ولم يغز قريشا. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا المقام. قال فدل هذا أن الاستثناء حال لليمين لا مانع لها من الانعقاد. قالوا ومن الدليل على أنه حال بالقرب أنه لو كان حالا بالبعد على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما لكان الاستثناء يغني عن الكفارة والذي قاله بين. قال وأما اشتراط النطق باللسان فإنه اختلف فيه. أيضا الآن خلل الشرط الأول، المؤلف ذكر الشروط الثلاثة المجملة وهذه موجودة في سائر المذاهب أولها كما فعلنا الاتصال والذي سماه متناسقا. ربما يعني يشكل على ذلك ما معنى متناسق، أن تناسق الكلام أن تبع بعضه بعضا أي متتابعا، ومعنى متتابعا أي متصل، ولو عبر بعبارة متصل لكنه عندما فصل ذكر أيضا أن يكون متصلا وهذا أوضح. إذا أن يكون متصلا منتهيا. ثانيا أن ينطق بلسانه، ما يكفي أن يقول نويت بقلبي، وسيأتي الكلام عن قضية نية القلب في المعاريف، يعني إذا تأول الإنسان هل يقبل منه هذا التأويل؟ ولذلك جاء في الحديث اليمين على نية المستحلف، هناك مستحلف وهناك مستحلف، المستحلف اسم فاعل يعني الذي طلب اليمين صاحب الحق، والمستحلف هو الذي يقسم اليمين ويعبر عنه بالحالف. فإذا جاء عند القاضي ما ينوي بقلبه ويحلف يقول أنا في قلبي أقصد الذي في قلبي، لا، هنا اليمين على نية المستحلف أي الذي طلب أو طلبت له اليمين. إذا قضية التأويل فيها، لكن أحيانا ما ذكرنا مرارا وكانوا معلوم في هذه الشريعة يعني يكون الإنسان مضطرا يتأول يخشى على نفسه، فما سيأتي في المكره سيعرض لهذا المؤلف، فالمكره هنا يختلف حاله عن حال هذا. إنسان يتأول يأكل حق أخيه المسلم هذا لا ينظر إليه، لا ينفعه أنه نوى بقلبه، حتى لو فعل ذلك وأخذ الحق فإنه سيكون نارا عليه. أما المقصود فهو نية المستحلف، ولذلك جاء في الحديث الآخر يمينك على ما يصدقك به صاحبك، على ما يصدقك به صاحبك لا أن تحتال وتخاطر. قال وأما إذا الثاني أن يكون باللسان، ومن أين أخذ العلماء ذلك؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم حلف فقال، وتعلمون أن القول باللسان لا بالقلب، يعني القلب يعتقد به الشيء لكن الذي ينطق ويقول انما هو اللسان. فاللسان كما قرص لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني ان ينطق بهذا الكلام. اذا وهذا ايضا قول مسلم، وهذا ايضا عند عامه العلماء. قال واما اشتراط النطق باللسان فانه اختلف فيه، فقيل لا بد فيه من اشتراط اللفظ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء. الاختلاف فيه يسير لا يعتد به، يعني الاختلاف في فروع المذاهب، ولكن من حيث الجملة العلماء متفقون عليه، يعني الخلاف فيه هنا لا عبرة له. لا بد فيه من اشتراط اللفظ، أي لفظ كان من ألفاظ الاستثناء، وسواء كان بألفاظ الاستثناء أو بتخصيص العموم أو بتقييد المطلق، هذا هو المشهور. يعني أحيانا الاستثناء كما ترون يكون بإنيا أو إحدى أخواته التي تنوب عنها غير وسوى وحاشا وخلا، وأحيانا يكون بالتخصيص، لأنك عندما تأتي بعبارة مطلقة فتقيدها أنت بهذا استثنيت، وقد تأتي عبارة عامة فتخصص، كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، آية أخرى في سورة الأنعام إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، في الحديث حلت لنا ميتتان ودمان، إذا هنا خصصت الآية، إذا قد تكون يكون النص عاما ويخصص أو يكون مطلقا ويقيد، فأيضا التقييد والتخصيص هما أيضا من أنواع أو يعني حكمها كحكم الاستثناء في هذا الأمر. وقيل إنما ينفع الاستثناء بالنية بغير لفظ في حرف إلا فقط، أي بما يدل عليه لفظ إلا. لماذا؟ لأنهم قالوا إن إلا هي الأصل في الاستثناء، يقول قام القوم إلا زيدا، فأنت قلت الأول قلت قام القوم أو حضرت كلامي إلا تلميذا، إذا معنى هذا أخرجت واحدا، إذا إلا قالوا هي الأصل في الاستثناء ودلالتها واضحة، وليس ينفع ذلك فيما سواه من الحروف. قال وهذه التفرقة ضعيفة، وهو كما قال المؤلف وقلت لكم، وبل هذا الخلاف حقيقة ضعيف ولا يعول عليه، ولذلك عندما تجدون التوجه في المذاهب على خلاف ذلك،